أنها فتاة تبلغ من العمر 23 وتعمل بالسحر والشعوذة، تقول منذ صغري وأريد أن أعرف من فضيلتكم بعض الإجابة عن هذا السؤال، وهي السؤال: هل الأموال حرام والمأكل والمشرب والملبس حرام؟ مع العلم بأنني أصوم وأصلي وأساعد أبي في عمله، فأبي يعمل في هذه العملية وهي السحر والشعوذة، علما بأنني عندما أحاول أن أبتعد عنه يغضب مني هو ووالدتي. وجهونا في ضوء سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا شك أن تعاطي السحر من المنكرات العظيمة، بل من الشرك إذا عرف أنه يستخدم الجن ويسألهم ويدعي بذلك علم الغيب وأن يكون كذا ويقع كذا، هذا كله من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وجعلهم كفارا بتعليم الناس السحر. ثم قالوا: وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهيتكم فلا تكفر، يعني حتى يقول ملكان إنما نهيتكم فلا تكفر، دل على كفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بحضارين به من هذه إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه اعتاضه ما له في الآخر من خلاق من حظ ولا نصيب، ولا بئس ما اشتروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون، دل على ضد التقوى وضد الإيمان. فالواجب على كل حال الحذر من هذا الأمر، وإذا كان في بلاد إسلامية يحكم بالشريعة وجب أن يحكم في شرع الله هذا الساحر، لأن يعني يقتل الساحر، قد يقتلون كما كتب عمر لعماله في الشام أن يقتل كل ساحر وساحر، حكم السحرة القتل بكفرهم لأنهم يعبدون الجن ويستعينوا بهم في إيذاء الناس وفي ظلم الناس. أما الشعوذة تحتاج تفصيل، لا بد أن يعرف ما هي الشعوذة، فإن كان يدعي علم الغيب شعوذ يدعي أنك كاهن وأن يسرق السمع فهذا من جنس الساحر، يدعي علم الغيب حكم الساحر، من يدعي علم الغيب كفر. أما إن كان شعوذة غير هذا، شعوذة بأن يكذب على الناس يقول ترى المحل تطلبون في الفلاني، ترى سياركم المحل الفلاني الضايع، بعيركم المحل الفلاني، يكذب عليهم كله، ما يدعي علم الغيب ولكن يكذب اللي يقول بعلامات ثم آثار ولا غيرها دلت على ذلك، هذا يسمى مشعوذ، ولا يجوز في مثل هذا سؤاله، ولا يأتي يعني إذا عرف منه الشعوذة والكذب لا يسأل، لأنه داخل في العرافين. والنبي يقول: من أتى عرافا فسأله شيء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في اللفظ الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا العراف اللي يدعي أنه يعرف الأمور دعوة علم الغيب بكذا وكذا من الشعوذة، يستشي يوم كذا كذا، يخسف القمر في يوم كذا، وما عنده خبر من الحساب بزعم علم الغيب، أو أنه يموت فلان في يوم كذا أو يصاب بكذا، المقصود دعوة علم الغيب. هذا العراف اللي يدعي هذا حكم السحرة كافر إن شاء الله، فعليه في الستافة إن تاب وإلا قتل. والقاعدة: كل من ادعى علم الغيب يكون كافرا، لأن الله لو قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه: وعنده مات الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو جل وعلا اللي يعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب كفر، ومن كان تعاطى السحرة كفر، لأنه بتعاطي السحر يعبد الجن ويستعين به في حاجاته من ضلال الناس أو استجزاء أو أخذ أموالهم أو ما أشبه ذلك ما يفعله بسبب دعوة السحر. نعم، مثل هذا التجيب يعبد النجوم ويستعين بالنجوم يعلم الغيب بواسط النجوم، مستتاب فإن تاب وإلا قتل، يعني دعوة علم الغيب كفر،